المصنف عليه رحمة الله باب في مسح باب المسح على الخفين. قال: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. هذه في مسألة إذا لبس خفا على خف أو جوربا على جورب أو ما إلى ذلك، فإذا كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني للأعلى الذي لبسه أخيرا، فلو نزعه فمقتضى ما ذهب إليه المؤلف وغيره من أهل الفقه أن الطهارة تنتقض. أما إذا كان لبس الثاني بعد الحدث أو بعد المسح فالحكم للداخل للأول الذي لبس أولا، فلا يضره إذا نزع الأخير إذا نزعه، لأن لا حكم له، فالعبرة بالذي لبس أولا إذا كان الثاني قد لبس بعد الحدث. ثم صار يذكر صفة المسح، والمسح أن يضع يده على الخف يبلها بالماء ويمسح مثل ما يمسح يصنع في الرأس. إن وضع كلا من اليدين كل يد من اليدين على خف، اليمنى على الخف الأيمن واليسرى على الخف الأيسر أو الجورب فبها، وإن بدأ ومسح الخف الأيمن ثم مسح الثاني الأيسر فكل هذا سائغ إن شاء الله. وقد ورد في صفة المسح حديث المغيرة بن شعبة، فإنه يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وفي حديث علي رضي الله عنه المشهور: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن الدين ليس بالرأي، يعني كأنه رضي الله عنه يقول ليس الدين بالرأي، إنما هو تعبد من الله سبحانه وتعالى. وإلا لو قيل لنا معشر المكلفين امسحوا على الخفاف لربما توجه فكر الإنسان إلى أن يمسح باطن الخف، لأنه هو الذي يقابل الدنس والأتربة وما إلى ذلك فهو الذي يمسح، لكن هذا نوع من التعبد، سمعنا وأطعنا، فهذه أمور في الغالب تعبدية. ما بلغنا من سماع صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به، إن عرفنا الحكمة فبها ونعمة، وإن لم نعرفها فينبغي أن نلتزم الأمر ونعمل به. وقد ورد عن بعض الأئمة أنهم يحبذون أيضا مسح باطن الخف فيمسحه من الأعلى ومن الباطن، وهذا وردت فيه آثار لكن في ثبوتها نظر. وحديث علي رضي الله عنه صريح في هذا أن المسح إنما هو على ظاهر الخف فقط. نعم. قال: وعلى جميع الجبيرة ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث. والجبيرة يمسح عليها بكاملها يستوعبها مسحا، لأنها تقوم مقام الموضع الذي وضعت فيه، فإن كانت على ذراعه يمسحها أعلاها وباطنها، أو قصد جميع جهاتها يمسح جميع جهاتها، فإذا كانت على الذراع أو على القدم أو على الكف أو على الساق أو الفخذ في حالة الغسل من جنابة أو حائض تريد أن تغتسل من حيضها، فهذه الجبيرة تمسحها أو يمسحها من هي عليه من جميع جوانبها إذا كان لا يترتب عليه ولا تلحقه بذلك مضرة. أما بالنسبة للخف فمجرد أعلاه، والعمامة كذلك يمسح أعلاها يعمها بالمسح ما استطاع. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. فهنا يشير المؤلف إلى متى يبطل المسح على الخفين، لأن له مدة معينة كما مر بنا في أحاديث علي رضي الله عنه وصفوان بن عسال والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم، فإن المدة محددة يوم وليلة بالنسبة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها بالنسبة للمسافر. فهنا إن ظهر بعض محل الفرض، يعني خلع الخف حتى بان بعض القدم أو الجورم أو العمامة حسرها عن رأسه وبان بعض محل الفرض، ففي هذه الحالة يكون المسح قد انتقض، لأنه إنما كلف بالمسح باعتبار أن هذا الشيء الممسوح ملازم للقدم، ملازم للرأس، فإذا أزيل عنه فإن هذه الطهارة التي هي المسح انفكت عنه وزالت وفارقته وانفصلت عنه. وكذلك أيضا متى ما خلع الخفين أو الجوربين، إذا خلعهما بطلت طهارته. وكذلك الأمر الثالث إذا انتهت المدة، ما دام يوم وليلة، فإذا كان قد مسح قبل المغرب من الأمس فيلزمه إذا حان الوقت الذي مسح فيه قبل المغرب من هذا اليوم أن ينتقض وضوءه تلقائيا، تلقائيا، يعني كان في صلاة العصر قد مسح وبقي على طهارته، ما حصل من هنا ناقض للوضوء. فهؤلاء الفقهاء يقولون بمجرد حلول الساعة التي مسح فيها بالأمس قد أنهى يوم وليلة، إذن يبطل مسحه. هذا قول لعدد من الفقهاء، لكن هذا القول يقابله قول آخر، وهو أنه لا ينتقض، لأن يقول مجرد مرور الوقت لا يعد ناقضا، ولا أيضا الخلع، مجرد الخلع لا يعتبر ناقضا. فبالنسبة لمرور الوقت ما الذي حصل؟ ما دام إنسان قد صلى العصر ومسح على خفيه ولم يحدث، لم يحصل منه حدث، فهو باق على طهارته، باق على طهارته. فما الذي جعلكم تقولون انتقض وضوءه؟ ما حصل منه ناقض، إذن يبقى مستصحبا لهذه الطهارة إلى ما شاء الله. إذا صلى المغرب ولم ينتقض وضوءه، والعشاء كذلك، يبقى إلى أن يدركه النوم فينتقض بالنوم. وهذا الحقيقة متجه، وهذا قوي أيضا. وكذلك الخلع، خلع الخفين إذا كان لم ينتقض وضوءه بعد المسحة الأخيرة لا يعتبر مبررا لانتقاض الوضوء، ويقيسونه على من مسح شعر رأسه، من مسح على شعر الرأس وحلق، فالفقهاء بالإجماع يقولون وضوءه صحيح لا ينتقض. إذن هذه مثل هذه، فما دام أن مسح الرأس لا ينتقض به الوضوء إذا حلق الرأس بعد المسح، إذن كذلك ينبغي أن يقال في شأن الجورب أنه إذا خلع ولو كان قد مسح عليه أن المسح باق على ما هو عليه. وهذا أيضا يقويه بعض المجتهدين ويأخذون به. قال المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. قال: ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. فبعد أن ذكر ما يتصل بالوضوء وأحكامه وبديله، البديل عن بعض أعضاء الوضوء وهو مسح الخفين، ناسب أن يأتي بما يراد هذا الشيء، ناسب أن يذكر الحكم هذا الوضوء الذي حصل، متى ينتقض، ما هي الأمور المؤثرة فيه، لأن هذا أمر يتصل بركن من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، فهي خليقة أن يهتم بأحكامها وتعرف تمام المعرفة حتى يكون الإنسان يؤدي هذه الصلاة على اطمئنان من غير خلل في شرط من شروطها، ومن أهم شروطها الطهارة. فنواقض الوضوء كما ذكر المؤلف الخارج من السبيل، أو بالأحرى من السبيلين، وهو يشير بهذا إلى البول والغائط، والدم بالنسبة للمستحاضة، والمذي أيضا بالنسبة للإنسان، فهذه أمور تخرج عادة من السبيلين فهي ناقضة للوضوء بالإجماع، لا خلاف فيها ولا إشكال. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. هذا إشارة إلى نوع من وسبب من أسباب انتقاض الطهارة الصغرى. ومر بنا في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه لما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين قال أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إذا كنا سفر، 3 أيام بلياليهن، إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. إذن هنا يشير إلى سببين من أسباب انتقاض الطهارة. فالطهارة الكبرى ذكرها الجنابة، إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم، فهذا يشير إلى أسباب من أسباب انتقاض الوضوء وهي هذه الأشياء المذكورة. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه لا يقبل الله صلاة أحدكم أو لا يقبل الله صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأ، والحدث معروف في هذه الأشياء. وأيضا ورد تفسيره في حديث أبي هريرة الآخر لما ذكر الحدث وقال له الرجل الكندي أو الحضرمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراب، ففسره ببعض معناه أبو هريرة، فسره ببعض ما يتناوله، وإلا فالحدث أعم من هذا، لكن هذا منه. إذن هذا خارج من السبيلين. أيضا يدخل في هذا الخارج سوى الخارج المعتاد، لو خرج شيء غير معتاد، خرجت منه مصاب بالحصى فخرج منه حصى، أو ابتلع شيئا وخرج من دبله، فهذا أيضا باتفاق عند كثير من أهل العلم أنه ينقض الوضوء، لأنهم في الغالب يقولون هذه الأشياء لا تخرج إلا وهي ملامسة لنجاسة، ملامسة لنجاسة، فينتقض بها الوضوء الخارج من السبيلين وكثيرا نجسا، والبول والغائط من البدن. أيضا إذا خرج البول من غير مخرجه لعملية ما فصار يخرج من غير الذكر، والغائط من غير الدبر، فإنسان عملت له عملية معقدة، فهذا إذا خرج فمهما كان قليلا أو كثيرا يعتبر ناقضا للوضوء. أو غير البول الغائط بقيد أن يكون كثيرا، فلو خرج من جسمه دم أو صديد أو قيء، فهذه الأشياء إذا خرجت وهي تخرج قد تخرج من السبيلين وقد تخرج من غيرهما، فإذا خرجت من أي موضع من الجسم من جسم الإنسان وكانت فاحشة كثيرة فإنها تنقض الوضوء. وهذه الأشياء محل تفصيل واختلاف بين الفقهاء، فمنها يعني الدم، فإذا كان يخرج من السبيلين فمر حكمه، لكن إذا خرج نتيجة جرح في البدن فخرج منه الدم فهذا حقيقة يقيسونه على دم الاستحاضة بحكم أنه دم خرج من البدن، لكن دم الاستحاضة بالنسبة للمرأة يختلف من جانب آخر، وهو أنه خرج من مخرج معتاد بالنسبة لهذه الأشياء. فكل إنسان إذا جرح في ساقه أو يده أو بطنه وخرج منه دم فما هو الدليل على أن هذا الدم ينقض؟ الحجامة ورد أنه عليه الصلاة والسلام احتجم ولم يتوضأ، وإن كان حديث في كلام لكنه يصلح دليل لمن قال لا ينتقض، لأننا نحن متعبدون ألا نقول بحكم في صلاة أو غيرها في أمر من أمور العبادات أو المعاملات الدقيقة أو الجليلة إلا بدليل بآية من كتاب الله أو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم أو قياس واضح لا إشكال فيه. هذه أدلة يعني الإجمالية. فإذا قضية الخارج هذا يعني فيه نظر، هم يستدلون له بحديث عائشة رضي الله عنها من أصابه رعاف أو قيء أو قلس فخرج فتوضأ ثم رجع وهو بحاله فليبني على صلاته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث فيه نظر لأهل العلم، وهم أيضا لا يقولون بظاهره، الفقهاء لا يقولون لمن انتقض وضوءه ثم انصرف وتوضأ وعاد أنه يبني على صلاته. فهذا الحديث إذن لا يصلح، فتبقى هذه الأشياء. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما طعن عليه رضوان الله يعني كان يصلي وجرحه يتعب دما. وأيضا في الصحابي الذي أصابته سهام وهو في بصدد فراسة أصحابه رضي الله عنهم ما قطع صلاته والدم يسيل منه. وأيضا من كلام بعض الأئمة من التابعين ما زال الناس يصلون في جراحاتهم. فلا نستطيع إذا نقول إن الدم إذا خرج من أي موضع من الجسم يكون ناقضا. وكذلك الشأن بالنسبة للقيء، وسوف يذكره المؤلف قد يذكره على الجواد. نعم. قال وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم. وزوال العقل، زوال العقل نسأل الله السلامة والعافية، قد يكون بجنون مطبق أو غير مطبق، وقد يكون بإغماء، وقد يكون بنوم، وقد يكون بسكر نسأل الله السلامة والعافية. فمهما زال العقل فمعروف أن الإنسان إذا زال عقله لم يعد يشعر بما يكون وبما يحصل، فهو عرضة لانتقاض الوضوء. إذا كان النوم المستغرق بالإجماع يعتبر ناقضا للوضوء، النوم المستغرق مضطجعا هذا لا يختلف فيه الأئمة، لأنه بظنة خروج الحدث، وإلا فقد ينام الإنسان ولا يخرج منه رائحة ولا شيء. لكن باعتبار أن النوم في الغالب أن الإنسان يفقد الإحساس، فكذلك ما يتصل بالإغماء أو حالة السكر أو الجنون، فالعقل إذا زال فإنه يكون الوضوء عرضة للانتقاض إلا يسير نوم. وهذا اليسير مقيد، يسير مقيد بأن يكون قاعدا أو قائما. فإنسان يصلي وينعس، فقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فيقول فإذا نعست فتل أذني عليه الصلاة والسلام، فتل أذني أو أخذ بأذني يعني ينبهه. وأيضا القاعد ورد فيه حديث أنس رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء ورؤوسهم تخفق من النوم هكذا، ما أمرهم عليه الصلاة والسلام فيصلون ولا يتوضؤون، ويصلون ولا يتوضؤون، ما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء. فهذا من الرفق بالأمة ومن التيسير. أما إذا كان النوم على غير هذه الصفة، نام مضطجعا، وإن كان ورد في بعض روايات حديث أنس عند أبي داود أنهم يضطجعون، فهذا يحمل على أنه نوع من يعني الاضطجاع الخفيف الذي لا يكون الإنسان فيه متمكنا من النوم. وإلا إذا تمكن فقد ورد في حديث صفوان بن عسال أو نوم. فالنوم يحمل في حديث صفوان على النوم المستغرق الذي يكون فيه الإنسان مستغرقا، أما إذا كان خفيفا فعلى حديث أنس وحديث ابن عباس إلا يسير نوم. قال إلا يسير نوم من قاعد وقائم ومس ذكر متصل أو. وأيضا القاعد يشترطون فيها لا يكون متكئا، لا يكون متكئ يعني قاعد، لأنه إذا كان قاعد من غير اتكاء فمعروف بمجرد ما يكون منه نعاس يشعر بذلك فينتبه، أما إذا كان متكئ على العمود على الجدار عاش من هذا فيستغرق بالنوم فلا يشعر بحاله. أو ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كف أو قبل. فأيضا هذا مما ينقض الوضوء مس الذكر، فهذا أيضا من المسائل المختلف فيها بين الأئمة. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور فيه أن مس الذكر ينقض الوضوء، لأنه ورد فيه حديث أبي هريرة وحديث بسرة وحديث أم سلمة رضي الله عنهم على اختلاف في الألفاظ، في حديث بسرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ، وفي حديث أبي هريرة من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينه وبين حائل فليتوضأ، وفي حديث سلمة من مس فرجه وهو أعم، فالفرج يتناول الذكر والقبل والدبر فهو أعم. فهذه الأحاديث من العلماء من أخذ بها واعتبرها إما بالنسبة للذكر والقبل لظن تحرك الشهوة، والشهوة إذا تحركت لظن خروج المذي، خروج المذي. وفي حديث علي رضي الله عنه الصحيح لما قال كنت رجلا مذاء أي كثير خروج المذي، وهذا كما يقول أهل العلم يعني للفحولية، فلأن سبب تتحرك شهوته. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقام ابنته مني، فأوصيت المقداد، فقال ينضح فرجه ويتوضأ، ينضح فرجه بمعنى يرش فرجه وما أصابه منه في بعض الروايات ويتوضأ. إذن المذي يقتضي الوضوء، فإذا الإنسان مس ذكره ففي الغالب إذا كان مثل حرك شهوته فيكون مظنة لخروج المذي، ولو لم يخرج المذي، لأن الحكم يعني يعلق بغالبيته وإن لم يتحقق لكنه مبنى على الغالب. هذا القول يقابله قول آخر للإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن مس الذكر لا يوجب نقض الوضوء، ويتمسك بحديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مس الذكر فقال وهل هو إلا بضعة منك، أي قطعة منك، فمسست ذكرك أو رجلك أو يدك هذه ما, ما, ما, ما يعني يؤثر. فلذلك أهل العلم منهم كأبي حنيفة من أخذ بحديث طلق وقال لا يؤثر، ومنهم من أخذ بحديث بسرة وما في معناه وقال بل ينقض الوضوء، ومنهم من توسط في هذا وعلق ذلك بالشهوة فقال إن كان بشهوة نقض الوضوء وإن لم يكن بشهوة فلا ينتقض، ولعل هذا يعني القول وسط باعتبار أنه يلتفت إلى العلة في هذا، إلى العلة في هذا، فهذا قول وسط. إذا الإنسان حصل شيء من ذلك وكان بشهوة فالأولى أن ينتقض، إلا إذا كان مطمئنا تماما أنه لم يخرج منه مذي فلا حرج في هذه الحالة. ومتصل، فلو كان الذكر مثل يعني إنسان يتعامل طبيب جراح ممرض، فربما كان هناك ذكر منقطع من إنسان أصابه حادث وشيء من ذلك فلا، مسه لهذا الشيء لا ينقض الوضوء. قالوا مس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، بظهر الكف أو بطنه، يعني هذا باطن الكف وهذا ظاهرها، فهم يرون أنه أن اليد، لأن حديث أبي هريرة من أفضى بيده، فاليد يقولون مسمى يتناول الظاهر والباطن، فما نقول بالباطن دون، لكن من أهل العلم ممن يقول بهذا القول من قيد المس بباطن الكف وقال جرت العادة أن اللمس والمس إنما هو بباطن الكف. قال ولمسهما من خنتم مشتل ولمس ذكر قال ولمسهما من خنتا مشكل ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. هذا في شأن الخنتا، والخنتا معروف مسألة معروفة، هو الإنسان الذي تتردد حاله بين الرجل الذكر والأنثى، وهذه حالات شاذة نادرة وقد يمر عليه فترة من الزمن لا تعرف حاله، يعني قد يكون له آلة ذكر وآلة أنثى ويتبول منهما ولم يخرج له مثلا لحية تميزه ولا أشياء تميزه وتجعله في حيز الإناث ولا أمور تجعله في حيز الذكور، فحاله متردد. فهنا المؤلف يرى أن من الخنثى أو من مس منه شيء لا يكون الوضوء منتقض إلا بمسهما معا إن كان مس الذكر والقبل، لأن الذكر في حق الأنثى قد تكون أنثى فلا يكون، تكون هذه لحمة زائدة ليست ذكرا، فعلقوا الحكم بحصول المس لهما معا. أو إذا مس إنسان ذكر ذكر الأنثى، أو أنثى مست قبل الأنثى. وعلى كل حال هذه من المسائل النادرة التي قلما يعني تحصل. قال ومسهم رأسا بشهوة، وهذه أيضا من مسائل الخلاف، مس امرأة بشهوة، فهذه المسألة أيضا الأئمة فيها مختلفون. فهنا عند الحنابلة يرون أن مس المرأة لا ينقض إلا إذا كان بشهوة، أما إذا كان مسا من غير شهوة فلا ينتقل. بينما المشهور مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن مجرد المس ولو لم يكن بشهوة أنه ناقض للوضوء، ويحتج ومن معه بظاهر الآية أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم، فقالوا المقصود بلامستم أو لمستم المقصود بها المس أو اللمس، فهذا يقولون دليل على أن لمس المرأة ينتقض به الوضوء مطلقا، وتقييده بشهوة أو غير شهوة هذا ما في ما يدل عليه. لكن الحنابلة الذين يقيدونه بالشهوة، والحنفية الذين لا يرون انتقاض الوضوء مطلقا بمس المرأة حتى ولو كان بشهوة إلا في حالات وصفوها، حالات الإفضاء المباشر، فهذه عند الحنفية ينتقض الوضوء بها. فأقول الذين يقولون لا ينتقض بمس المرأة يستدلون أولا بأن الآية أو لامستم النساء ليست المقصود بها المس بل الجماع، المقصود لامستم النساء جامعتم، وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من هو رضي الله عنه في التفسير، دعا له عليه السلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل كما ورد، فتفسيره من يعني من أكثر ما ينبغي أن يعتمد عليه، ما لم يعارض بمثله أو أقوى منه. الأمر الثاني أن الإنسان لو نظر في سياق الآيات لوجد أن قوله تعالى أو لمس النساء فيه قرينة قوية على أن المقصود الجماع، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أحكام الطهارة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الطهارة الصغرى الوضوء، وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه الطهارة الكبرى، وإن جاء أحد وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فانظر هنا هذا تفصيل لحالة تعرف الإنسان، وإن كنتم مرضى أو على سفر، طيب ماذا حصل؟ وجاء أحد منكم من الغائط، إشارة إلى سبب انتقاض الطهارة الصغرى، أو لامستم النساء أي جامعتم، إشارة إلى انتقاض الطهارة الكبرى التي ذكرها سبحانه وتعالى قبل وإن كنتم جنبا فاطهروا، فاستغرقت الآية وشملت الطهارتين الصغرى والكبرى وما ينتقضان به، إشارة إلى بعض الأسباب التي تنتقض بها، ثم أشار إلى البدل الذي يشمل الطهارتين معا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذه قرينة قوية على أن المقصود بقوله تعالى أو لمستم النساء أي جامعتهم، فهذا الذي يظهر والله أعلم. ونقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.